وعد تؤثر والعشق والطف الشوق اللي زعلان من كوبايتين حالا حيروح ميزان ظلمة وان كان حران بعد دقيقتين مضمون حيفوق ميزان ظلمة دوق دوق دوق ميزان ظلمة ميزان ظلمة خلاص الملوخية وبشرعي من تنظيف رطن ياخد ساعتين غير التنظيف عاوزي نطقطق وكمان تنشيل سيبي قومي روحي يلا وبلاش اعذار اطفال كل بلد ليام دي زيك فاكرة الدنيا ذواق وجمال ست البيت هي اللي تعرف شغل البيت وتربي ادان ضرمة حلويات ياللي ببالي قولي هاش عندك ايه؟ عندي كريمة خد ذوق فيه عندي جنينة لو في صوريها هتلاقي فيها اشكال والوان مانجا فيه مانجا عظيمة والشوكولاتة والكاساتة غير الرمان اديني مانجا وتوصى بيا اديني مانجا وتوصى بيا الغالي يرخص عشان زكية اسكت امي تسمع تزعل تبقى حكاية تزعل تزعل ما هي دايما زعلانة معايا وزرحت وحكت وعرف حكايتنا ابويا ده ابوكي صاحبي مضمون يبقى ويايا الواد توفيق ده زوجها يا معلم عيسى نطيرها ازاي ده يجي في عرضك ويعافس البنات حزينها ويهيص قدام قهوتنا روح قول له ويمشي على طول ويطول اديه على طول انت انت غير انت روقنا غور من حتتنا حتتكم دي ولا حارتنا تقليس احنا مش عارفين احنا ولاد صفوان جدعان واحنا كل الناس عارفين اننا برضه ولاد جدعان طب يلا امشي ادينا عرض الدافع عيب يا ابو حنفي انا مستخسع عويل قدامك يعني محدش من حتتي مانعينك لازم تفهم ان الناس دول مش على كيف اخلص اسكت خد في سنانك هاي هاي خد خد هاي هاي دي على سنانك خش يا معلم لما يتكلم قولي لي ايه اصل الحكاية ما تشوفش وشه الا بمعاد الليلة ايه ليلة بدور والجاية تبقى ليلة سعاد مش عارفة اقولك ايه بقى توفيق يليق وان شاء الله تبقى موفقة فين هو التوفيق البنت فاتها خطاب كتير كانوا يقولها خايف لا تكبر بعدين كبور تبقى يا ولا مش هيسيبها الا نصيبها ليه في رقبتك تشيل اسلوبها اعرف شغلك سيب يا وزنك اهي قدامك غصب عنك راح اجوزها اللي اتفلى يلا عندك روح بهنها وفتح عينها فين هي زكية في الاوضه دي قومي معايا لا مش جاية عيب يا وليا يا اختي يا بنتي يا بنتي استخدك ده كلامك انت وقلة عقلك يلا وجالك قوم انزله طبعا انا نازل وحقوله Hey, it's a normal.